يستعملها عامة الأئمة، فما هو مدلولها ومعناها؟ ثم إن كان من هذا اللفظ الذي يهم استعماله عند العلماء والفقه والتحديد، إن كان يستعمل في بعض المعاني الخاصة يشير إليه، ثم بعد ذلك يذكر ألفاظ الذات العامة، ثم يذكر الألفاظ الخاصة في بعض الأئمة. فقال رحمه الله: سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما الألفاظ والحركات. الألفاظ والحركات، كأنه في عنوانه عبارات الجرح والتعديل أراد أن يعد بالعبارة اللفظة والحركة. فأولا الألفاظ، قال: ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود، أي نادر، قل ما يستعمل. والألفاظ أخرى كثيرة يكثر استعمالها، كون لفظ ثقة، هاتف، ضابط، متقن، ثبت، جبل في الحفظ، إليه المنتهى في الحفظ، أثبت أبوه الناس، هذا كثير كثير. لكن في بعض الألفاظ قد تكون نادرة، يعني قال لك شيطان، شدة الحفظ، قوة الحفظ، ونحن. فقال: ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود. فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، يعني استعمل عند الجميع، والمعنى الذي سنحدده هو المراد عند الجميع، وبعضها اصطلاحات خاصة ببعض الأئمة. وهذا الشأن وهو الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص ليس فقط في ألفاظ الجرح والتعديل، بل هذا الشأن أيضا في كثير من الفنون وكثير من الكلام، في كثير من الفنون وفي كثير من الكلام. فالإمام الترمذي استفيد من بعض كلامه في سننه أن النسخ يعتبر علة، مع أن العلة المعنى العام ما هو العلة؟ وصف قوي يقضى في الحديث، لا يمكن يطلع عليه أو لا يهتدون إلا الجهالية الجهل في هذا الفن، أو يقال العلة بالمعنى العام الوصف الذي يقضى في الحديث فلا يقبل. لكن تسمية النسخ إلا، هل هذا معنى العام؟ هل هو شارد عند أئمة المصطلح؟ لا، وإنما هو استعمال وارد عند السيوطي عند الترمذي رحمه الله، وأشار إلى ذلك الأئمة، ومنهم أيضا استعمال أشار إلى السيوطي في ألفيته في المصطلح. كذلك مثلا الصحاح، استعمال الصحيح يتوفر فيه شروط الصحة الخمس، الثبوتية والسلبية، ثبوت الحفظ والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلم. والحسن ما كان قد توفى فيه شروط الصحة مع خفة في الضبط، في الضبط والحفظ. لكن نجد أن البغوي ألف كتابا يسمى مقابيل السنة، مقابيل السنة، أشار فيه على اصطلاح الخاص، وهو الصحة ما كان عند من اشترط الصحة كالبخاري ومسلم والحاكم والحبان والحبيبة وغيره، والحكاية ما رواه أصحاب السنة، ما رواه أصحاب السنة. طيب، هل كل ما رواه أصحاب السنة هو حسن؟ في أسانيد أرفع من أصحاب السنة، بعض أسانيد جديدة كأسانيد المقاتل، لما يقول أبو ذات حدثنا عبد الله بن حسن القعنبي قال حدثنا ذلك عن نافع عن ابن عمر، لا يشارك البخاري، هذا من أطول الأسانيد كما قال بعض صاحب الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا اقتداح ماذا؟ اقتداح خاص بإنذار ربيع كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله أيضا في الأسئلة. أيضا مثلا كذلك ابن مغلطاي أو غيره شار في صالح على تسليم حديث منكر الذي لا أصل له، لا يجد له إسناد، لا يجد له إسناد في الحديث حديث منكر. فهذا هو الشأن، هذا الشأن في كثير من ماذا؟ في كثير من الكلام، من كلام الناس، وأيضا في الفنون، ومثل ذلك المصطلح، ومثل ذلك في الأصول، وفي الفقه، وفي أيضا النحو، وفي التجويد، والقراءات، أيضا. فمن المصطلحات الهامة في التوثيق بالألفاظ، الأقوال التي تنقل. ثقة، ثقة، أصل ثقة من فعل وثقة، يثق ثقة، فهو ثقة، والأمر موثوق. وثق يثق وثقا وثقا وثقة فهو ثقة. والمراد بوثقة وثقة الإتقان، لو أصلها في اللغة كما قال ابن ثالث معجم مقاييس اللغة ابن ثالث، معجم مقاييس اللغة ابن ثالث تاجر الحروف من المنظور والقاموس المحيط في رجل قديمين في اللغة. فقال الواو والتاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحسان، وثقة وثاء وقاف تدل على عقد، عقد شيء ربط، وإحكام قال، يقول وثقت، وثقت الشيء أي أحكم، وهو ثقة وقد وثقت به. وذكر غيره أن الثقة هي القدوة والثبات والكفاية، والموثق المؤتمن الذي يعول عليه والذي يعول عليه، والأوثق الأشد والأحكم. ووثق فلان قال إنه ثقة أي مؤتمن. هذا أصل في اللغة. قال هنا ثقة وهو العدل الضابط، هذا هو الإطلاق المشهور. قال الذهبي حد الثقة العدالة والإتقان. حد الثقة العدالة والإتقان، فجعل ركنين العدالة والإتقان، أي ضبط الحد. هذا ذكره. وقال أيضا الثقة في عرف أئمة النقد، النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله، الرابط لما نقل، وله معرفة بالفن فهم ومعرفة بالفن، وله فهم ومعرفة بالفن. قال: وقد تطلق ثقة على غير هذا المعنى، فلذلك المعنى المشهور هذا الذي سير وسار عليه الأئمة، فمنهم حتى المتأخرين سير على ما سار عليه المتقدمون، ومنهم المحافظ الحدث الضروري. طيب، من هذه الإطلاقات قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، ولو لم يكن ماذا؟ ضابطا، يعني يكون ماذا؟ حديثه في درجة القبول ولكن ليس بالضابط، ولو لم يكن ضابطا. وقوله ولو لم يكن ضابطا ليس المراد نفي، مطلق الضبط، وإنما هو نفي الضبط المطلق، وفرق بينهما. فمطلق الضبط أصله، والضبط المطلق كماله وتمامه. ولهذا فعبارته كما قال شيخنا فيها نوع من التسامح، لأن هذا المقبول لا ينفع عنه الضبط بالأصل كلية، وإنما هو خفيف الضبط، فلو نفى علو الضبط كان أولى. والمراد به أنه لم يبلغ الدرجة الآلية في الضبط، لكن حديثه في حديث القبول. ويستعمل هذا الأئمة، ومن ذلك ما نجده في صريح الإمام أبي الإمام الهيثم، يقول الهيثم صاحب مجمع الزوائد والفتاوى، فإنه تجده في كثير من الأحاديث يقول: ورجاله ثقات، ولربما من بين الرجال من هو حسن الحديث صدوق قد يخطئ، وربما يخطئ، وربما وزن، أو له أخطاء. هذا صريح الهيثم رحمه الله تعالى عليه، فهذا نجده عند الإمام الهيثمي، وكثيرا ما يستعمله. وإذا علمنا أنه رحمه الله يسير على أن الرجل الذي ليس فيه طعن ولا توثيق ذكر الثقات، فيسير هو على توثيق أو تحسين الحديث، فإذا علم هذا الاصطلاح تبين منهجه. فيجد يقول إسناده رجاله ثقات، وربما فيه من لم يوثقه إلا ابن حبان، هذا لأن في المنهج الهيثمي ما عرف من النجمة أنه من ذكره ابن حبان فهو عنده من الثقات، إن شاء الله لا يدخل الوعد فيه يعني تجريح أو توجيه آخر. ما إذا كان توجيه آخر هذا باب أولى وواضح. هذا إطلاق وارد عند العلماء، واضح. وبالتالي الأولى أن يعرف ويقرر منهج الهيثم، وفي هذا الانتقاد إذا ساغ الانتقاد من الجميع فينتقد على أصله الذي شرعه وليس على أفراد تطبيقاته بالكتاب، واضح. وإن كان الأئمة يقولون أن عليه الانتقادات كبيرة في كتابه نجمع الزواج، وقد عمد الحافظ الإمام الحجر رحمه الله تعالى إلى كتابه، قرأ كتاب الهيثم كما ذكره، فوجد فيه في أشياء تنتقد فبدأ في جمعه. فلما علم أن شيخه لم يعجبه ذلك، لأن الهيثم شيخ حافظ لما علم أنه ليس لم يعجبه الأمر توقف عن ذلك، وذكر هذا في بعض تأليف رحمه الله تعالى، وذكر أنه بدأ بذلك. قال فبلغني أن الشيخ ناقل وقع في نفسي شيء فتوقفت عنه. فهذا من أول من ذكر وأشار إلى هذه الانتقادات في هذه الانتقادات، ومن تلاه من ذاته أيضا أشار إلى بعض الانتقادات. وتوجد كثير من الاعتراضات والانتقادات على الإمام الهيثم، منها ما هو من هذا القبيل، فلا ربما يقول رجاله انتقاد وإذا فتشت وجدت من هو حسن الحديث أي صدوق ليس بالثقة، فنقول سيرا على هذا الناس. أو لربما وجدت في الإسناد من ليس من لا يصل إلى درجة الصدق، كان لا يجيه درق ولا تأديب، وإنما الذي عند الهيثم فيه أن ابن حبان ذكره في الثقة، فقد يوافق وقد يخالف، قد يوافق قد يخالف. مما انتقد عليه أيضا عدم سيره على نهج واحد في بعض الرواة، بعض الرواة، فما ربما يذكره في موضع فيقول وهو حسن الحديث، وفي موضع آخر يقول وهو ضعيف، وهو ضعيف. هذا أيضا مما انتقد عليه، انتقد عليه أيضا. وتوجد أيضا أمور أخرى كذلك. لهذا ينبغي أن يعرف ويستقرأ منهجه الذي سار عليه في كتابه، فيناقش وينتقد عليه أو يعترض عليه على الأصل الذي ساره، إذا كان منهجه مبني استقراء كما ذكر شيخنا في التأليف أن هذا هو منهجه، أي منهجه إذا لم يجد استمرار وتوثيق ولا تدريب، وغاية ما وجد أنه ذكر الانتقاد فيعتبر توثيقا إجماليا فيقول رجاله انتقاد، يناقش على هذا المنهج هل يسمى له أو لا يسمى له، واضح. لا، قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حيث الراوي لا الحكم للراوي، من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه، لأنه في نفسه بتلك المنزلة، بتلك المنزلة يعني يحكم الإمام المجدد المعدل على الراوي بكونه ثقة. ليش؟ نظرا إلى أحاديث الراوي نفسه التي بلغت، ليس بالنظر إلى الراوي نفسه استقلالا. وفرق بين أن تحكم على الراوي استقلالا وبين أن تحكم عليه بالنظر إلى أحاديث، يعني تقريبا نقرب المثال، لبعض الرجال انتقد على البخاري ولا لا؟ طيب روايته في البخاري هي على التوثيق، يعني قريبا سألني واحد قال يحيى بن قزعة من مكة روى له البخاري، يحيى بن قزعة من مكة لم يروي له إلا مكة، ماذا قال فيه الحافظ؟ قال له إلا إذا توجد. واضح؟ فكيف الإجابة؟ كل الجواب هو أن النظر توفيقه هو بالنظر وقبول حبيبي بالنظر إليه في هذا الشيء. لأن ابن حجر الحافظ الإمام البخاري لما أخرج له ماذا؟ التقى له ما صح، أي التقى له ما كان قد ضبطه، أي ما كان فيه موثوقا ثقة في رواية. واضح؟ يعني هذا الضعيف قد التقى له البخاري، اختار له ماذا؟ اختار له اختار ما وافقه فيه الثقات متابعات وشواهد، يعني ما يدل أنه حافظ الحديث. لأنه جئنا إلى هذا الراوي فوجدناه أنه روى لنا الحديث، الإسناد وافق فيه الثقات والمتن وافق فيه الثقات، فهذا المظهر نقول هذا الحديث حفظه أو لا، ضبطه ولا لا، هو ثقة فيه أو لا. وصار التوفيق بالنظر إلى ماذا؟ إلى الحديث وليس إلى الراوي. هذا هو الجواب على هذا السؤال الوارد. قال لأنه في نفس المطلوب، فإذا من الغالب أنه يقصد توفيق الرجل لأنه سبر أحاديثه فقال ذلك، ولو أراد استقامة الأحاديث هذا المقصود، يعني نظر بما له من الأحاديث ليس باعتبار الراوي نفسه. قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه، لأنه بنفسه بجد المنفذ. Thank you. المباشر إذا تعارض أحواله في مراتب، لكن المرتبة الأولى هو أن ننظر الدماء، هذا من أوجه الدماء. طيب شيخنا قال فالغالب أنه يقصد، ما قال المؤلف أنه بالنظر إلى حديث الراوي لا يحكم على الراوي نفسه. قال الشيخ صالح فالغالب أنه يقصد توثيق الرجل لأنه سبر أحاديثه فقال ذلك، ولو أراد استقامة الأحاديث لقال ذلك وقيده فأن يقول أحاديثه مستقيمة فصلا. يراد الشيخ على المؤلف هذا الاعتراض موجود، قد يقال، لكن مثل هذا الاستعمال هل يرد أو لا يرد؟ فيصح أن يحمل عليه مثل الوجه الذي ذكر. قال شيخنا فالغالب أنه يقصد توثيق الرجل لأنه سبر أحاديث فقال ذلك، ولو أراد استقامة الأحاديث لقال ذلك وقيده كان يقول حديث مستقيم. كان يقول حديث مستقيم، واضح؟ فنقول نعم، لكن إذا جاء مقيدا، إذا جاء مقيدا قال حديث مستقيم أو حديث مستقيم، كما يقول ابن عدي سبرت أحاديثه فوجدتها مستقيمة ويتابع عليها أو نحو ذلك، فهذا واضح الحكم بتقييد الحديث. وإذا جاء على الإطلاق فلان ثقة فهذا يحمل على المعنى العام، لكن قد يجد أحيانا ما يزالنا نحمله بالنظر إلى الحديث، بالنظر إلى حديثه، هذا هي مثل الصورة التي ذكرت تعارض يتعارض يريد عنه تضعيف وتوثيق، فقد يحمل على هذا المعنى. ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المؤلمي رحمه الله تعالى وهو المعلمي لأئمة الحديث ولأئمة الجهر والتأديب ومن أئمة هذا الفن، ينبغي لنا نكثر القراءة له. قد ذكر الشيخ ابن رحمه الله تعالى وأثنى عليه سماعا عظيما وأثنى عليه كثيرا، كأن يكونه أوتي نفس الأوائل في التعليم والتجديد ودراسة التجديد ودراسة الرجال. وأنت إذا قرأت التفسير كتاب التفسير بما في كتب الشوكري إلى من الأباطيل تجد هذا واضح من العلم والدراية في الحديث، وهذا العلم بالضبط. يعني ماذا قال المعلم رحمه الله؟ الأول، الأمر الأول الذي يدل عليه أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف، يقول ضعيف قال ضعيف ثقة، ثقة ضعيف، ثقة ضعيف، فيحمل الثقة هنا على ماذا؟ يحمل أنها ليس معنى معنى آخر كالعدالة، أي أنه عدل لكن في الحفظ في لبعض في لبعض. الأمر الثاني الذي يدل على أنه قد تستعمل الثقة في غير المعنى المذكور أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه في من لقيه في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا وفي من آثره ولم يلقى ولكنه بلغه شيء من الحديث. بعض الأئمة يتكلم في الرواة بغيره من الرواة، ممكن جالته كثيرا، أي نقول هذا عرف، فإذا جالته مرة واحدة تكلم، طيب لم يجلس إليه، وإنما تنقل إليه الأخبار الأحاديث، فيفتش عن أحاديثه ويقول هو ثقة. وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديث، ومنهم من يجاوز ذلك. فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سمان في تاريخ من القدماء، وإن لم يعرف ما روى من حديث، وعن من روى من شيوخه، ومن روى عنه أي من تلاميذه. ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت في من وجد في روايته من تذكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا فيقول الثقة، ويكتب بكتابه الثقات من سماه البخاري، لا يعرف ما روى من الأحاديث ولا من شيوخه روى الذين روى عنه هو، ولا من روى عنه من تلاميذه. وإن كان في المقام قد يتعنت إذا وجد القدح اليسير فالراوي فقد يتعنت ويتشدد في حقه، لا ولو كان الرجل مشكلة. والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل، توثيق المجاهيل هنا القدامى. والعجلي له أن مكان في مرتبة الثقات، ولا يعرف ما ينكر عنه، ولا ورد التبليغ فيه، فيحمل على توثيقه لقاسه ثقة. وهذا كنت أشرت لكم إليه سابقا، أشرنا إليه سابقا. قال يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحد مستقيمة بأن يكون له متابع أو شاهد، ولو لم يروي عنه غير واحد، وما وجدوا إلا حديثا واحدا. ذكر التثبيت عن جزء هو صحة الشيخ، هذا كلام ذكرنا في حق العجري، حق العجري. وذكرنا ما قيل فيه من وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغ عنه إلا حديث واحد. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتبحث حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي، فهو يحكم على الراوي بناء على الكم الذي وصله من الأحاديث. وهذا كله يدل على أن كل اعتماده في التوثيق والجرح إنما هو على صدر حديث الراوي. سبر روايات الحديث تتبعها، ومن مسالك العلم في مسالك الجيوش سبر والتقسيم، الجمع والتقسيم، سبره سبره جمع يطلق من سبر المسمار، وهو المسمار الذي يقاس فيه الجرح، سبر جرحه بالمسمار اي قاسه بالمسمار، وهو يستفاد بمعرفه الجرح وعقده بمعرفه حرف البدايه والضرر الذي يلحق بالمعتدى عليه ويدفع الاخر ما اصابه من الاذى ونحو ذلك. وإنما هو على سبر الحديث الراوي ولا تعارض بين ما تأتيه، واضح هذا؟ هذا يدل على أن الثقة قد تعمل في غير المعنى المضطرد، ولا تعارض بين ما تقدم من تفصيل ابن معين والنساء ضمن أئمة المتشددين، وبين ما ذكره المعلمي هنا، وذلك لأمرين هما. طيب، سبق أن ذكرنا ابن معين والنساء للمتشدد، لكن هنا ماذا قال؟ قال أنهم يكتفون في التابعين وأتباعهم إذا كانوا في ذلك السليمة بتوفيقهم. طيب، ليش التعارض لا يوجد؟ قال أولا أن التشدد هو الأصل من منهجهما، الأصل التشدد، لكن قد يرد التسامح، أي قد يحصل عنده التسامح. كان المراد أن تساهله هو في الحكم على الراوي بالتوفيق إذا لم يرجع عنده إلا واحد، لكن وجدوا له متابع أو شاهد، هذا أول. الأمر الثاني أن التوفيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد، حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما أي المتابعة أو الشهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا به، بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد. قال شيخنا معلقا: وهذا الكلام من حيث النظر، لأنه قد تكون له أحاديث لم تبلغنا، ولكن عند التطبيق نقول أن هذا الإمام قد وثق الرجل ما دام ما له ما فيه أو ما له من الأحاديث ما دام ما له أحاديث أخرى. فهنا أمران: إذا ورد التوثيق بالرجل نقول قد وثق الرجل، أما إذا كان الحكم على الحديث بكون له متابع أو شاهد فلا نحكم أن الرجل ثقة لكون قبول الحديث كان لمتابع أو شاهد. وهذا مر معنا في بما يحكم على الرجل بالتوثيق، هل تقصير الحديث يلزم منه توثيق ما هو مثلا؟ قد يكون التوثيق لأجل ماذا؟ باعتبار احتمال أسانيد، ليس باعتبار أحد انفراده، أو أن يكون للراوي أو للمصحح مذهب، مذهب في قبول رواية هذا الضعيف، تساوي قضايا الأحمال، والتوثيق التوثيق بعمل ست العالي، وإذا قال الكلام المؤلف من حيث النظر، أنا من حيث التطبيق فينظر، من حيث التطبيق نقول هذا الإمام وثق الرجل ما دام نجد أحاديث أخرى غير التي وردت إليه ولحقته، واضح؟ فإذا جاء التعبير بالتوثيق نقول وثقه، أما إذا جاء قطع الحديث باعتبار تابع الشاهد فنقول التوثيق الضمني هو باعتبار المتابع والشاهد، فإن خلا عنهما فلا يقال أنه وثقه، واضح؟ وشيخنا هو الذي يمكن أجابني على السؤال الذي ورد قريبا وقفلت جوابه، هو أن الراوي الذي حافظ حضر أحيانا قد ينقض فيه عبارة في حالة الفتح غير عبارة التقليد، مثل مرة فتح الراوي لا أتدري من الشيخ إذا كان يبطل المقدمي أو غيره، فذكره بلفظ التوزيع في الفتح ثقة أو صدق، لكن في التقرير تجد أنه مقبول ولا أذكر الراوي في الجهاد، فسأتحدث عن هذا فأجاب بما ذكرت، فأجاب بالنبيل. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير الصفحة 63 ترجمة أحمد بن يوسف بن حلال مسلم العراق توفى سنة 59 و300 أحمد بن يوسف بن حلال متوفى سنة 59 و300 مسلم العراق. ذكر هنا الحافظ الإمام الذهبي قال من هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة أي السحر على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقنه وإثبات أدبه. قال فتوسع المتأخرون إذن بإشارة إلى التوسع في عبارة السحر. تمام. عبارة السحر ومن هذا الوقت وقبله بل وقبله صار السحر يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سمعه صحيح بقراءة مسلم وسماع إثبات عدل. قال اعتبر ذلك التوسع في إطلاق لفظ السحر. وقوله يطلقون هذه اللفظة على الشيخ عبارة الشيخ يدل على أنهم يراعون في العدالة أدنى المراتب وفي الضبط صحة الثناء وإزواجه كتابية بواسطة عدل. وأنهم يعتبرون في العدالة أدنى مراتبها وفي الضبط أدنى المراتب وهو صحة الثناء وإثبات الكتابية بواسطة عدل. قال أيضا الذهبي في الموقظة أيضا وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيء. الموقف التحميس بينه ويسمى محله الصدق. ويقال فيه شيء يسمى مستورا. نعم يعني مستور نوع من المجهول. من ذلك قال على من لم يجرح مع ارتفاع جهالة العين. إذا كان يدخل ارتفاع جهالة العين قد يقال مستور عن المجهول. لكن إذا قال مع ارتفاع جهالة جهالة يعني أي جهالة العين والحال فيكون قد ورد فيه إلى يجب أن تكون. أما أن يقول ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيء فهذه مراتب يعني قريبة من الجهل خلاف المشروع وهي مراتب التجريح. ومحله الصدق وشيخ أقرب إلى التأويل. محله الصدق أرقى والشيخ دونها. أما مستوفى من المراتب أجل مراتب أجل. المهم هذا الوقت قد يستعمل بين المال الذي ذكره الذهبي من الله ضعف من توكيل من الدار القطني هكذا أخذ من شاهين وضعف من توكيل الدار القطني هذا يا سلام مش أخذ تركه المراد هو مطلق السر سواء كان ممن لا تقبل روايته مطلقة ولو تبع أو من لا تقبل روايته إلا إذا تبع. هذا وقت المقدمة المقدمة يقول جبار كفاري تركته أو تركوه أو تركه فلان أو ترك والمراد هو مطلق الترك أي التضعيف سواء كان ممن تتقوى روايته بمدينة أخرى أو لا. بدليل وجود التراجم ضعيف وليس بالقوي وكذاب. وقد يذكر بعض الثقات على سبيل التبعية لا استقلالا سبيل التبعية ولا يا ما بينهم.